وملك الهند وملك الصين، عدة ملوك يعني. نعم. فقالوا هذا شاعر العرب عمرو، قال ادخلوه. فقال له ملك، ظلت كل يعني كل ملك يدندن بحضارته. ملك الصين يقول حضارتنا كذا كذا، والهنود يقولون كذا وكذا، والفرس كذلك. فقال له يا عمرو انتم عرب، لا يعني لا ملك لكم، انتم كل قبيله كده. قال كلنا ملوك. جميل. هذا العز العربي العجيب، انه شاعر ان كل واحد فيهم ملك. فهذه قضيه. لكن هذا العالم فقد طمأنينة الظاهر والباطن. لماذا؟ بيزنطة ما كان فيه ثلاث محاور في الوقت ده. نعم. بيزنطة من ناحية. نعم. وبعدين الفرس من ناحية، يعني الروم والفرس. والحبشة. هذه كانت الحضارات الثلاثة الموجودة. موجودة. نعم. أو القوى الثلاثة اللي تتحكم. بيزنطة تركت الدين ودخلت في الجدل، وحولت الجدل إلى علم. الروم. الروم اللي احنا ابتلينا به اليوم، علم الكلام والفلسفه والجدل، صيرته علم. الناس جدل، واحنا كمسلمين منهين عن الجدل. عن الجدل. سبحان الله. صحيح. فارس الفرس بداوا يشتكون من دين الفرس ويتمردوا على هذا الدين اللي عبادة النار. النار. والعياذ بالله. الحبشه اختلطت فيها الاصنام التي تمثل المدنيه والاصنام التي تمثل الجاهليه. وكان العرب لهم نصيب من قضيه الاصنام، تختلف عن الاوثان اليونانيه التي كان فيها مسحه الجمال. علاوه عنها شرك يعني، ما تكلمش على الشرك، وكان حتى اليوناني كان ينحد، لا العربي كان يجيب دليل على قله يعني ضياع الذوق وضياع الجمال وضياع الدين. يعني الاثاف الثلاثه ياتي ليضع عليها الموقع القدر الذي يوقد عليه. بعد ما يوقد على حجرين وحجر مقابل. نعم. اللي هو يعني عندنا في البلد من كانون. صحيح. كانون. خلاص. وكانون دي كلمه عربيه. صحيح. صحيح. يعني قال ابو نواس لزوجته تنحي فاجلسي عنا بعيدا، اراح الله منك العالمين غربالا اذا استودعت سرا وكانون مع المتحدثين. سبحان الله. فالاثاث الثلاثه هذه، حتى كان العربي من ضمن الدواهي، والثالثه الاثاث يعني ثالثه الدواهي. بعد ما ينتهي ويريد ان يترك المكان ويخلع يعني، وهم كانوا رحل يعني، ينظر ايها اجمل، اي حجر اجمل من الاخر، ياخذه ويسجد له. حتى لما سئل عمر سؤال قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اما كانت لكم عقول يا ابن الخطاب؟ قال كانت لنا عقول ولكن لم تكن هناك هدايه. كلمه جميله. فعند كانت لنا عقول. طبعا عقول كبيره، ولكن لم تكن هنالك هدايه. ما قيمه العقل دون هدايه؟ لا شيء. لا يعني شيء. العقل دون هدايه فجرت هيروشيما وناجازاكي. صحيح. وصنعت الحرب العالميه الاولى والثانيه. وقتل 60 مليونا من البشر، لا جريرة لهم ولا ناقة ولا جمل. متى؟ عندما يوجد العقل دون هداية. وعندما توجد الهداية مع العقل فأنت مع يعني صفوة الصفوة. صحيح. عالم فقد الطمأنينة الظاهرية والباطنية. ثم أمة ليست بذات دولة. أمة العرب. نعم. مش دولة. لا. ما كان لهم أدنى تأثير. لا لا لا دولة لا. دولة لهم عبارة عن قبائل رحل أو ناس متغطرسين. يجي كليب يحمل حمى. يقول احمى من ايه؟ من حمى كليب. ايه حمى كليب؟ ينبح كلب كليب، اخر صدى لصوت الكلب ده ارض كليب. هذا حمى كليب. هذا حمى كليب. وحمى كليب لا يستباح. واياك ان تستبيح حمى كليب بناقة او بعير او حمار حتى. ولما حدث؟ ولما حدث قامت حرب البسوس. مجرد يعني بس الناقة دخلت في حدوده وهو ايه؟ وهي خالة زوجته. يعني ليست غريبة. غريبة. كم عام فضيلة الإمام؟ كم عام الحرب؟ 40 عام. 40 سنة لناقة تدخل في أرض. لأن لا، هي الناقة لما فوق نحوها سهما ودخلت الناقة ويعني ينزف الدم من ضرعها، قالت البسوس لابنها لابن أختها اللي هو أخو زوجة كليب. سبحان الله. اللي هو جساس بن مرة. جساس بن مرة. وضيم البسوس. البسوس حصل لها ذل في أرض كليب. فدخل جساس على كليب قتله، وقامت الحرب بين القبيلتين في حرب البسوس المشؤومة 40 سنة. وكان جلالة بنت مرة زوجة كليب. زوجة قالت إنني قاتلة مقتولة ولعل الله أن يرتاح لي. يرتاح لي. يعني هذا. يا ابنة الأقوام إن شئت فلا تعجلي باللوم حتى تسألي. فإذا أنت تبينت الذي يوجب اللوم فلومي وعذلي. إن تكن أخت امرئ ليمت على شفق منها عليه فافعلي. سبحان الله. جل عندي فير جساس فيا حسرتي عمن جلت أو تنجلي. تمام. هذا الذي فجر طاقات العرب في الشعر ايضا. احسنت. الأحداث. هذا الذي تقول فضيلتكم الان يعطينا ضوء لكيف كان يعيش المجتمع انذاك. الله يرضى عنا. الغلبه للاقوى. القوه. لا ليس للاصلح. فعالم فقد الطمانينه. وامه ليست بذات دوله. خلاص ما لهاش كيان دوله. ما فيش رئيس للدوله، ما فيش كسرى، ما فيش قيصر، ما فيش النجاشي. لا. مفيش يعني لا قانون ولا دستور لا لا لا هي احيانا على بكر اخينا اذا ما لم نجد الا اخانا ما وجدناش حد نحاربه نروح على قبيله بكر ونضيعها اخينا اخينا فقدت خلاص المساله سبحان الله. فامه ليست بذات دوله تتطلع الى شيء، وقبيله او مدينه لها رحله يعني رحلة الشتاء ورحلة الصيف تخرج منها وهي ممر القبائل ذهابا وجيئا، وهي أرض فيها الكعبة بمقدارها وقيمتها مكة. هناك المستوى الثقافي العالي، عكاظ ذي المجنة ويضرب الخيل وذي المجاز وتضرب القبة الحمراء للنابغة وللخنساء ويحكم أنت يعني أسواق الشعر والأدب. لا داعي لأن أدخل في مضمار أنت فيه نتعلم يعني الله يبارك فيك. أمة ليست بذات دولة، لكن توقفت على أن الكل يريد أن يستبيحها كما تستيقظ الأمة اليوم. أبرهة لا يعجبه أن يكون كعبة للمسلمين، يبني كنيسة القليس، يدخل واحد في الحبشة في اليمن يجي يحاكي بها الكعبة وقال يلا نهدم الكعبة. واحد عربي سبحان الله يعني أخذته عزة العروبة، نعم، راح عزك الله أخذ القاذورات يعني ولطخ بها جدران الكنيسة هذه القليس. فأقسم أبرهة لا يهدمن الكعبة. جاء إلى القبيلة، هذه القبيلة لها شعبتان. أبرهة الأشرم. القبيلة قبيلة قريش أو قبيلة هذه قبيلة بنو عبد مناف هذه أو يعني من يقتلون مكة. قبيلتان أو شعبتان. شعبة فيها الترف والصلف بنو أمية. بنو عبد الشمس. وشعبة أخرى بنو عبد مناف فيهم الرقة والسماحة. خلي بالك من التسلسل. نعم. احنا نزيل دلوقتي نزيل لنعلو. نعم صحيح. نحن هابطين لنعلو. نأخذ النور من الله يرضى. فالقبيلة فيها هذا الإشارة الطيبة، زعيمها رجل قوي الإيمان صادق النية عبد المطلب، ما رآه أحد إلا أحبه. جد الحبيب صلى الله عليه وسلم. إنسان عنده صدق إيمان عجيب. لما رآه أبرهة أجله واحترمه وأجلسه بجواره، قال له ماذا تريد يا زعيم قريش؟ قال إن جنودك استباحوا 100 من إبلي. قال لما رأيتك هبتك، أنا جئت لأقتلع بيت أبائك وأجدادك وأنت تحدثني في 100 من البعير من البعران والنوق. قال الإبل أنا ربها، أما للبيت فله رب يحميه. الله. ذهب عبد المطلب يتعلق بالكعبة، يتعلق بأستاره. اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على أهل التوحيد، واليوم أهل الصليب يريدون أن يستبيح آلك، إلى آخر الكلام. دل على رجل فيه قوة التوحيد كامل. تنزل من عبد المطلب الى اب عبد الله. اب هو عبارة عن قبل الاب معذرتنا، ديانة عبد المطلب كانت ماذا؟ الدين الموجود اديان شتى. في جماعة موحدين زي زيد بن نفيل وورقة بن نوفل والجماعة دول اللي ما قرأوا الكتب، نعم، وسبحان الله العظيم والرجل قاسم بن سعيدة يعني هؤلاء دول يعني دول وحدوا خلاص تبع الدين النصراني تبع على الحنيفيه السمحاء، يعني الكون له رب وليست هذه الاصنام. هم يعبدون رب الكون لكن بالماهيه بالشريعه كيف، لكن هم لا يسجدون لاصنام. نعم. تأبى قلوبهم وعقولهم السجود لصنم، حتى يقال ان هم لما اجتمعوا مع بعض قالوا يعني كيف يعني ان احنا نسجد لاصنام لا تنفع ولا تضر. فكان هذا الموقف يعني. الان كان في يهوديه توراه، لا اليهوديه لم تكن في جزيره العرب. اليهود كانوا قطنوا يثرب،

يهيئ للأمر أسبابا، فتجد قريش كلها تقف في وجه عبد المطلب كي يبقى عبد الله حيا، لأن فيه النسمة الطاهرة والنسل الطاهر وفيه خير خلق الله. نعم. فلابد أن يبقى، لابد أن يبقى، يبقى يهيئ له أسبابه. جيد، تمام. فداه بمئة من الابن خلاص وفودي وظل عبد الله. كانت كل عمره كم أنا ذاك؟ نعم، عمره كم؟ لم تذكر كتب لا يعني ذكرت ما بين 15 و20 من صغير. صغير طبعا شاب، سبحان الله سبحان الله العظيم. وبعدين عبد الله تذكر الكتب انه كان لما يسير في شوارع مكة تتمناه كل ذات الخدور الله ان يكون زوجا لها، كان جميل لوسامته وقسامته وادبه وخلقه وحيائه ومشيته. متميز، لازم يكون متميز. عن اخوته يختلف تماما، يختلف تماما عن اخوته سبحان الله. فإلى ان اكرمه الله عز وجل بأمنة بنت وهب، نفس القبيله يعني، هم يعني في اقارب في قرابه، لان هم دول من بني زهره وتاني بني عبد مناف، وفيه في مصاهره بينهم. نعم. تعالى وقفه عم بيشوف لما يعني الله عز وجل بقدره ينسج لك ثوب القدر بهذه الحكمة الإلهية العالية. يعني الأسماء المحيطة برسول ده عجيبة، عجيبة. يعني أنت أمام لوحة غريبة تقرأها في التاريخ فلا تملك إلا أن يعني تخفض رأسك، نطاطي الرأس. أولا أبوه على غير الأسماء، عبد الله كان قليل جدا في بيئة العرب. كلمة عبد الله دي في عبد الله وعبد مناف وعبد العزة، عمه عبد العزة، العزة هذا صنع من أصنام. نعم. سبحان الله. عبد المطلب، عبد المطلب سبحان الله، سبحان الله. من المطلب يعني لكن أنا أقول تعالى، الأب والأم والجو المحيط، عبد الله ليس عبد اللات ولا عبد العزة. شوف كده تقول محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله. أمه آمنة بنت وهب، هذه التي تهب العالم أمنه بولادتها لأمن العالم. صحيح، المدلول صحيح لكل امرئ من اسمه نصيب. لابد، صحيح لابد. وبعدين تستقبله على يديها أم عبد الرحمن بن عوف اسمها الشفاء. الله أكبر. وكأن الشفاء تأخذ على يديها شفاء العالم كله من أمراضه وأدرانه وأوطاره وأرجاسه ليدخل على رب العباد عز وجل الشفاء. تجد حاضنته أم أيمن يمن وبركة، سبحان الله. هذه الأعجمية الغريبة أم أيمن، أم أيمن هذه كانت تذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، كانت كبيرة السن، كانت تقف في بدر وتدعو رب العباد، قاتلوا قاتلوا ثبت الله أقدامكم ولا تخرج لسانها في الثاء. يضحك الرسول وسط المعمعة يقول يا أم أيمن أنت أعجمية، قولي قاتل، قولي قاتلوا نصركم الله. ثبت يا أم أيمن أي قيد. سبحان الله. يعني هذا الود من رسول الله لمن حوله. وفيه ناس والله ابني ما تعرف الود، لا اله الا الله، سلم وعايشه والعياذ بالله مكروهه، والناس يكرمونها ويكرموها للاتقاء لشرها، وهذا اسوء العباد. يعني في عز المعمعه يدعب. سبحان ام ايمن هذه لما هاجر النبي خفيه ظلت اياما لا تنام الى ان اطمأنت ان وصل سالما الى المدينه، فهاجرت خلفه فانقطع انتهى الماء، وهي في الرحله وحيده منفرده كان عمرها 78 سنه، وعلى بعيرها تدعو رب العباد ان يسقيها، فنزل لها دلو من السماء برشاء ابيض. الله. شربت فما عطشت بعد ذلك. الله. لا اصل الاقتراب بركة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الاقتراب من رسول الله الله عليه الصلاة والسلام. كان له مولى عبد اسمه سفينة، سفينة ده تهفي عن الجيش، دخل في الصحراء طلع له اسد، الاسد جاي على سفينة، فسفينة كده تقدم منه قال له يا أيها الأسد أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الأسد يتمسح في سفينة

الصلاة والسلام. يقول لما أسلمت فنحى النساء جانبا وقعد يوعظهم بدرس. قال ولا تسرق. قال وهل تسرق الحرة يا رسول الله؟ قال ولا تقتلن أولادكن خشية إملاق. قالت ربيناهم صغارا وقتلتهم أنت في بدر كبار. قال هند؟ قالت نعم يا رسول الله. قال عفى الله عنك يا هند. لأن عرفها من منطقها. أنا طبعا. فمنطق المرأة العربية منطق عجيب سبحان الله. لما نزل القرآن قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. عارف المرأة العربية دليل العز والفخر تعمل إيه؟ المفاهيم العامة زي ما بعض المفاهيم عند النخبة عند النخبة الآن تشق جلبابها من أعلى الورك إلى أسفل. فإذا ضربت برجلها انفتح الثوب ولا يضربن بأرجلين ليعلم ما يخفينا من زينتهن. لما تضرب برجلها تظهر رجلها كاملة. سبحان الله سبحان. كان يتفنن هو وما زلنا هؤلاء أحفادهن. يعني نسأل الله الهداية للجميع. الإسلام جاء ليغطي. المهم ثلاثة أيام وانتقل. وانتقل إلى إلى إلى إلى إلى الرفيق الأعلى مات. وسبحان الله العظيم يعني كانت آمنة رضي الله عنها يعني الحنان يزداد دائما عندما يكون المولود يتيما. يعني لما يموت الأب في المولود في بطن الأم من الموجودين حوله. الموجودين حوله. صحيح. يعني يحتاج إلى هذه رحمة. نعم. موجودة عند الناس عامة. نعم. فبالك لما يكون عند ناس تعلي من القيم والمبادئ والعائلات التي فيها هذه يعني البيوتات الشريفة بهذا المنطق يعني. نعم. وضعت طبعا احنا بس بنعمل توطئة سريعة وبعدين ندخل في التفاصيل. يعني ولد النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا مختونا. مختونا مسرورا سبحان الله. يعني احنا بنقول الولد بالحبل السري وبعدين بعد ايام تسقط السرة. لا ولد سرته جاهزة. مختونا خلاص ما حد يقترب منه. وشفاء لاحظت هذا وشفاء وتستقبله. وضعته عليها وبين تضعه نزل على بطنه يديه ورجليه وبطنه ورأسه مرفوعة الى السماء. الله اكبر صلى الله عليه الصلاة والسلام. حتى ان آمنة شعرت ان الحجرة يعني تموج باصوات هي لا تسمعها. سبحان الله. يعني تخيل انت مولد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني اطهر من عرفت البشرية ان تطأ قدم انسان على هذه الارض كانت قدمه صلى الله عليه وسلم. بكى ساعة ولادته؟ ما ذكر. لم يذكر. يبدو انه حمله عجيب ومولده عجيب صلى الله عليه وسلم. واحدة تتحمل 9 أشهر ما تشعر بألم وضع ولا ألم حمل. يعني سبحان الله. طيب نعم. ساعة الولادة هنا يعني لنظل في الولادة داخل البيت وننظر نظرة خارج البيت في بيت عبد المطلب. ما الذي يجري خارج البيت في البيئة العربية هذه من عادات وأخلاق وتقاليد وديانات وعبادات؟ ما الذي يحدث؟ الإرهاصات الموجودة آنذاك. أنت عندك صفات حميدة وصفات ذميمة في البيئة العربية. نعم. في شرب الخمر موجود. ما كان موجود. في عبادة الأصنام. في الطبقية السوق والدهماء ايضا واشرب. طبعا هذه موجوده على مر التاريخ. نعم. ما هو لم تزل الا برسول الله عليه الصلاه والسلام. يعني جابر بن الايم يقول له يا عمر هذا من السوق قال سوى الاسلام بينكما. ولا كلمه. ما في سبحان الله من بطأ به عمله لم يسرع به ناس. خلاص انتهت القضيه. القضيه الاسر يعني قضيه معذره الـ الـ الـ الـ ان تغير على قبيله من اجل ان يقتل لك عبدك الله حمار او ناقه او لا لا لا همجيه ان تسبق فرس فرسا في دحس والغبراء. تقوم الحرب 10 سنوات وما قامت الحرب الا بعد سنه. ما هو دحس تغلب الغبراء فيقول المريدين او الاحباء بتوع الامير صاحب الغبراء يطمسوا في الجبل وجه داحس بالرمال فتتأخر فتسبق الغبراء وسكتوا على كده. جي الأمير ظلم أحد الأتباع له ولأن الأتباع دائما أتباع المال ليسوا مخلصين راح خبر كشف السر وقامت الحرب 10 سنوات. فالحروب عجيبة سبحان الله. منشم صاحبة العطر نعم. الشهيره عطر منشيمي. عطر منشيمي دقوا بينهم عطر منشيمي. هذه البيئه الخارجيه خارج البيت، خارج بيت الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. عبس وذبيانة. تداركتما عبسا وذبيانة بعدما تفانى ودق بينهما عطر منشيمة. وقد قلتما أن ندرك السلم واسعا بمال معروف من الأمر نستهل. أنا أبلغ الأحلاف عني رسالته. وذبيانة هل أقسمتم كل مقسم؟ وبعد ما أقسمه. قسم عليه على الأصنام. كان يعجبنا هذا قوله في نهاية القصيدة: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم وليخفى ومهما يكتم الله يعلم. سبحان الله. يعني إذن كان عندهم أيضا تقاليد والله والرب. هذا زهير عجيب، كان معجب به. أنا أعجب بزهير لإعجاب عمر به. ماذا يقول الغرب فضيلة الإمام عن البيئة الجهلية آنذاك، بأنهم كانوا جهلة متخلفين لا يفقهون أي شيء؟ لا لا لا، هذه الطفولة الحضارة أو يعني ما بلغ الغرب يعني مرحلة النضج الحضاري أبدا، لأنهم ظنوا أن الجلد البيضاء هذه تميز، وأن العيون الزرقاء تميز، وأن الشعور الشخراء تميز، وأن إنسان مولود في أرض يفضل عن إنسان مولود في أرض أخرى تميز. هذه ليست بفضل الله موجودة عندنا أبدا بفضل الله عز وجل. هي بس في علية القوم وفي السوق والدهماء، دي كانت موجودة لا ننكر. نعم. وجاء الاسلام فسبحان الله. مثلا اضرب لك مثال، لما كان السيد في قومه يلبس ما يجر به ثوبه، نعم، يعرف ان ده سيد، ان ده من العليا، من الخيلاء، من الخيلاء. والعبد يلبس ما تحت الركبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يعدل الموازين، من جر ذيله خيلاء جره في النار يوم القيامه. خلاص ده كبر. بعض العلماء ياخذوا النص كما هو، وبعض الاخوه يقول لك خلاص احنا لا بد من تقصير الايه الثوب. وانا احترم، انا لا اجادل، وراي اخر، ولكن اقول كما احترم انا يجب ان يحترم هو. صحيح، ولا ما احنا احترام متبادل. نعم صحيح، الاخرون يقولون. نعم. وانا اميل الى هذا الراي. القضيه ليست في اطاله الثوب، وانما كناع عن الكبر. البيئه العربيه كان يطيل الثوب يبقى غني متكبر، لانه جاب غير يجيب 5 أمتار من القماش، الثاني ما استطاع يجيب 3، فثوبه لغايه الركبه فقط. هي كده يعني، ليس من صلب العقيده هذا الكلام يعني. سبحان الله. ولذلك لما جاء ابو بكر وقال يا رسول الله ان ازاري يسقط من حقوي، حقوي يعني وسطي وانا حيف، كان قصير وانا حيف واصلع، وعمر كان طويل وابيض واصلع. سبحان الله، رضي الله عنه. يبدو ان في الصلع حلقه الذكاء، متى سنصلع؟ ان ثوبي ازاري يسقط من حقوي. هل هذا من الكبر؟ يعني اذا ازار يفضل ينزل لغايه ما يبقى لمس الارض. قال ابا بكر انت ممن لا يصنعك الكبر. ما معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انت والسلام ممن لا يصنعك الكبر. الكبر لا يعرف طريقك، لان انت ثوبك طويل ثوبك قصير ازار، فالقضيه فين؟ في الكبر. ولذلك انا اقول ببساطه، انا ممكن اقصر ثوبي الى ما تحت الركبه خلاص، والبس ساعه في يدي اليمن، معلش يعني ساعه في يدي رولكس بمليون ملايين. دولار بمليون دولار سبحان الله، واركب سياره ب5 ملايين، ها، ولكني اقصر الثوب حتى ترفع. صحيح. قضيه قلبيه. صح، قضيه قلبيه فقط. صح. بس انزعها من قلبك توضع في يدك خلاص. لا. ولا ننظر الى الدين نظره متحجره او نظرة جامدة، ولكن ما زلت اقول من قصر ثوبه مقتنعا ان هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقربا الى الله، والله يعني انا احترم. وحديث ما تحت الكعبين في النار، ما كل دي مجموعة. وصف ثياب النبي عليه الصلاة والسلام كانت قصيرة حتى الركبة هكذا كما نراها. لا لا لا لا لا لا لا لا يعني كان يلبس اجمل الثياب وافخر الثياب وافضل الثياب وانظف الثياب واطيب الثياب. نعم. صلى الله عليه وسلم لابس السروال والجبة والقميص وكان له بتاع أنبجة يلبسه كده، وغير ملابسه. نعم، وغير ملابسه. كان لأنك ترتدي لبس الفرنجة مثلا. لا، ما فيش فرنجة، في يبني باب في الفقه اسمه باب ستر العورة. ستر العورة هذا نحن لنا عورة كرجال من السرة للركبة، وعورة النساء الجسد كله أو على خلاف الآراء يعني بشروط الوجه بشروط خلاص. فالمسألة أبسط من هذا وأيسر من هذا، والمسألة لا تحتاج إلى تضييع كل هذا الوقت في مثل هذه الأمور. من يؤلف القول البتة في تحريم الكرافتة

انت لما تسمع حاجه جميله كرجل تكبر. انا ضيف مؤتمر في اجتماع سمعت كلام جميل من الشيخ الله اكبر، سمعت حقيقه جميل الله اكبر، سمعت فلان دخل الاسلام الله اكبر. اما لا نصفق ونصفر التصفيق وهذه الاصوات التصفيق للنساء. راى الحسن البصري تلميذه علي رضي الله عنه اناسا يوم العيد شباب كده بيهيصوا بالصبر، فقال ادعو عليهم يا امام. قال فرفع يديه وقال اللهم كما فرحتهم في الدنيا لا تحرمهم من الفرحه برؤيه وجهك الكريم في الاخره. الله اكبر دع لهم. هذا قلب كبير. نعم. هذه قلوب كبيرة. التصفيق للنساء والتكبير للرجال. صح. انما جعل التصفيق للنساء. لماذا التصفيق؟ مش تصفيق في المحاضرات. في الصلاة. الامام اخطأ. ده النساء تصفق كده. مش في الفرح يعني. مع المزيكا مع المعازف والقيانة. يا ابني لما قلت لك قبل كده ومن يضحك له زمن الغواني فإنا لا تحركنا الدفوف. خلاص بقى. صحيح. طيب. خارج الكعبة. ادي داخل الكعبة. كل قبيله وجايين، انت جاي من خارج مكه، لا يصح ان تطوف بهذه الثياب التي جئت بها من اليمن او من العراق او من الشام او من مصر، لا قبل الاسلام. تاخذ شيء يسمى الحمص. الحمص هذا هو ثياب اعدها سدنه المعبد او اللي هم مسؤولين عن المسجد الحرام او الكعبه لتلبسها. طب انا لا استطيع ان ادفع ثمن هذه الثياب، تطوف عريان كما ولدك امك. يا لطيف. ما هي زي موسى السامري، السرقه حرام ولا حلال؟ لا حرام. طب انت عملت ايه في المصريين؟ قال سرقنا الذهب. طب انا اعمل لكم بيه ايه؟ صنم. عملوا العجل وعبدوه، طلعوا من مصيبه السرقه دخلوا في مصيبه الشرك. فنفس القضيه، انت معاك ثياب فيها بعض الذنوب، ها؟ والكعبه دي لا تطوف حول، لا انت تطوف عريان زي ما ولدتك امك. الا لا يطوفن بعد اليوم في حجه الوداع مشرك ولا عريان. انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وخلا ده عدد المسلمين قليل، واحنا رزق اهل مكه في هذه الايام من من من الحجيج. وان خفتم عائله اي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء الله. شوف كلام العقيده حلو، شوف كلام القران جميل ازاي. اوعى تخاف من على السياحه من انك تعمل كذا وكذا، لا لا اطلق الامر بحلاله، ياتيك فضل الله من حله وحلاله. خارج الكعبه تعال الى بعض الـ الـ الـ الاصنام كده بالنحسيه كده، نحسوا شويه منها في التاريخ للاسف. عندك العزه. العزه العزه واللات والعزه. اه واللات والعزه ومنات الثالثه الاخرى. سبحان الله. لا العجيب في سوره النجم عجب. يقول ايه؟ يقول عندها سدره عند سدره المنتهى. عندها جنه المأوى اذ يغشى السدره ما زاغ البصر وما طغى ولقد راى من ايات ربه الكبرى. كل ده فين؟ فوق الثريا. نعم. افرايتم اللات والعزى؟ هبوط مفاجئ. فين من سدره المنتهى؟ عشان صدمه تشعر بان تفيق. يا افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى لكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيقه ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم. هم صنعوا الصنم واطلقوا عليه اللات وخلاص ونسوا القضيه وقعدوا يعبدوا فيه. العزة كانت موجودة عن طريق مكة العراق، انت ناحية العراق كده، حجابها بني شيبان بني سليم. دول حجابها الكعبة؟ نعم. لا تاني بنو شيبة. بنو شيبة. لا سبحان الله. اللات كانت في الطائف، دول كانوا حجابها وسدناتها ثقيف اللي هي قبيلة الحجاج. نعم. واضح. مناه دي كانت على ساحل البحر هناك بقى ناحية المدينة الأوس والخزرج، دول كانوا بيعبدوا مناه. ريام دي كانت في صنعاء اليمن، ريام حتى اسمها عربي كده، كان صنم يعظموه ويذبحوه يذبحوا له، وفي ناس يا ابني بيذبحوا الان لاضرحه وكده في لطيف. سناتي لكن ننتهي من هذه الاسماء. ريام. طيب. وبعدين كان في سواع اللي هم الاصنام اللي من ايام من بعد سيدنا نوح. سواع ويغوث ويعوق ونسوان دول. سواع كان على ساحل ينبع كانت تعبده هذيل المضريه. وبعدين عندك يغوث كان في جرش غير جرش بتاعه الاردن، الجرش دي كانت في الجرش دي كانت في اليمن مخاليف اليمن جنوب مكه على حدود ما بين الجزيره ومكه كده. في يعوق كانت همدان في ناحيه ناحيه مكه ناحيه اليمن ولا ايه. نعم. قبيلة همدان دي اسلمت وحسن اسلامها لها جذور وكانت محبه لآل البيت حب عجيب.